نور من القرآن. قال الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين تبارك وتعالى أن دعوة الحق المتمثلة في التوحيد والعبادة والإخلاص والإنابة والدعاء والرجاء له وحده لا شريك له، وليست لأحد سواه من الأصنام والأوثان وطواغيت الإنس والجان. إنها دعوة الله والتوجه إليه والاعتماد عليه وطلب عونه ورحمته وسؤاله هداه وفضله، وما عداها باطل وضائع وهباء منثور. أما الذين يعبدون آلهة غير الله كالأصنام والأوثان والأحجار والطواغيت فهم لا يجيبون لهم دعاء ولا يسمعون لهم نداء ولا يحققون لهم رجاء، فمثلهم كملهوف ظمآن يبسط كفيه إلى الماء ليتناوله من طرف البئر بيده، وهو لا يناله أبدا لبعده عنه، فكيف يبلغ فاه؟ أو يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بكلتا يديه فلا يأتيه الماء أبدا، أو كمن يقبض يده على الماء ليتحكم فيه فإنه لا يقبض منه شيئا. فعابد الصنم ومقدس الوثن ومن اتخذ إلهه هواه طاعة وخضوعا وسجودا وركوعا هو كالعطشان على شفة البئر، فلا يبلغ قعر البئر ولا الماء يرتفع إليه، وليس معه أداة تجلب له الماء، وهو كالظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفه فيه ليبلغ فاه وما هو ببالغه لكذب ظنه وفساد توهمه. فكذلك حال أهل الشرك والضلال الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون بهم أبدا، فلا يجلبون لهم خيرا ولا يدفعون عنهم ضرا لا في الدنيا ولا في الأخرى، فدعاء الكافرين يضيع هباء وينقلب نقمة ويتحول إلى أسى وحسرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.